يا أغلى من عيني وخدودك وردي زوري تهنى يا عريس الزين يا عريس بغني لك وعرستك مقابلك بكون زقفي عالميلين يا أغلى من عيني وخدودك وردي جوري تهنى يا عريس الزين يا عريس بغني لك وعرستك مقابلك بكون زقفي عالميلين ومتهني يا نيالو وبيغني شو عباله عم تتحقق أماله ودعوله يتهنى بالبسمة طلع علينا والنسمة حوالينا ويا أغلى من عينينا ما بقى تستنى ما بقى تستنى العروسة اللي جاي ونورك يا شمس مضوي ميت مبارك بدنا نقول والبسمة على شفافها عم يدعي لا يلي شافت تهنى هي عطول العروسة اللي جاي ونورك يا شمس مضوي ميت مبارك بدنا نقول والبسمي على شفافها عم يدعي لي اللي شافت تهنى هي عطول يا أمل ليالينا زادت فرحتها فينا كرمالك نحنا جينا نغني الأغاني يا تحفة بالصدارة والسقفة بحرارة ليلي شعت أنوارة وناسا فرحاني وناسا فرحاني زيدوا الزلغطة زيدوا هنانة الطير بتغريدوا عطر الليل شو فواح بالعرسان المشتاقة الأحبة الليل بتتلاقى وكتراني معنى الأفراح زيدوا الزلغطة زيدوا هنانة الطير بتغريدوا عطر الليل شو فواح بالعرسان المشتاقة الأحبة الليل بتتلاقى وكتراني معنى الأفراح ودابكنا بليالينا وشبكنا أيادينا ويا طيور أطربينا نحنا والجيل عالمحبة جمعنا والفرحة نحنا زرعنا قلب اللي قاعد معنا بحفل كبير بحفل كبير